هكذا التفريق للتوحيد. قل انما هو اله واحد وانني بريء وانني بريء مما تدركون. فمن ثم استحق الامام الشافعي ان يتبع من اسلم يتبع بهذا التوحيد بالقراءه من المشركين خاصه او براءه من الشرك خاصه اذا كان على عقيده الاسميه كالنصراني لان يقر ان عيسى عبد الله ورسوله وكلماته من مريم واضح وليس الها لانه برئ من كل دين يخالف دين الاسلام. بل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم وهم لا يؤمنون. الذين اتيناهم الكتاب اليهود والنصارى يعرفونه اي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليته ومعته كتابه في الكتابين في التوراه وفي الانجيل كما يعرفون ابناءهم بخلاهم ونعوتهم لا يخفون عليهم ولا يلتبسون بغيرهم. فهم يعني من شده وضوح الاخبار الوارده عندهم بصفه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتبس عليهم وصفه تماما كما لا يلتبس عن واحد منهم معرفه ابنه. هذا الانسان يلتبس معرفه ابنه هذا لا يقع واضح. فكذلك هم يعني يستيقنون ويعرفون انه يعني الرسول المذكور في كتبهم. فكأن هذا استشهاد لأهل مكة، أهل مكة قبل ذلك إن هذا كتاب ينكرونك ينكرون نبوتك فأيتنا بسهل يشهد لك. فنزلت الآية قل الله شهيد بيني قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. قال ابن بختري وهذا استشهاد لأهل مكة لمعرفة أهل الكتاب وبصحة نبوته. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. فانكار رسول الله صلى الله عليه وسلم خسران يعني خسران لنفسه. فبين تعالى ان انكاره خسران لما عرفوه ولما امروا بالتدين به بقوله الذين خسروا انفسهم يعني من المشركين فهم لا يؤمنون اي بهذا الامر الجلي الظاهر الذي بشرت فيه الانبياء ونوهت فيه جامعه مطبوعا على قلوبهم. ثم قال تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا من كذبهم مثلا زعمهم ان الملائكه بنات الله او ان هؤلاء شفعاؤنا عند الله او كقوله تعالى واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. أو كذب بآياته يعني إما افترى على الله الكذب وإما لما جاءت آيات الله كذب بها أي القرآن والمعجزات سموها سحرا. قالت وإنما ذكر أو ومن أجله ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته مع أنهم جمعوا بين الأمرين تربيعا على أن كل واحد منهما وحده باله غاية الإفراط في الظلم على النفس. فكيف وهم قد جمعوا بينهما فأثبتوا ما نفاه الله تعالى ونفوا ما أثبته. إنه لا يفلح الظالمون لا ينجون بالمكروه ولا يفوزون بالمكروه. فإذا كان حال الظالمين هذا فكيف لمن لا أحد أظلم منه ومن أظلم يعني لا أحد أظلم من هؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء. فكل ظالم خاسر لأن كل ظالم لا يفلح كما قال تعالى هنا إنه لا يفلح الظالمون يعني لا يفلحون في الدنيا بانقطاع الحجة عنهم وظهور المسلمين عليهم. وفيه إشارة إلى أن مدعي الرسالة يعني الذين يدعون كذبا أنه هو الرسالة ولو كان كاذبا مقتنيا على الله فلا يكون مصلحا لأنه ذكر في الآية الذي يدعي النبوة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. طبعا الله كذب من ادعى انه روح اليه ولم يوح اليه شيء. فهذا الكاذب الذي يدعي النبوه لا يمكن ان يكون من المفلحين. لماذا؟ لانه لا يفلح الظالمون. فلا يمكن ان يكون مدعي النبوه سببا لصلاح العالم ولا محلا لظهور المعجزه. وهذه آية من آيات الله المنتهية. كل من ادعى النبوه لابد ان يصطلح اما ان يكف في النهايه واما ان يصطلح وينكشف كذبه للناس ولا يقوى ابدا المكذب على ان يعني يمكن الله عز وجل له في الأرض أو أن يواجده بالمعجزات أو أن يكون سبب انفتاح العالم، كما جاء في بعض الآثار الإسرائيلية لما سئل المسيح كيف نميز بين الكاذب من الصادق من الأنبياء الكذبة، قال يعني من ثمارهم تعرفونه. وهذه أحد الأسس الخمسة التي نحن نستطيع من خلالها أن نتكلم على صدق الرسول. الرسول يعرف صدقه كما كان من قبل مرارا بخمسة أشياء: بصفاته الشخصية، لأن الأنبياء يتميزون بالصدق شخصية سواء خلقية أو ثلثية لا توجد بهذه الصورة المجتمع إلا في الأنبياء. الصفات الخلقية أو الصفات المميزة لها يعني الشخصية، ثم الآثار التي يتركونها في العالم، لأن الأنبياء لهم آثار لا تشتبه بآثار غيرهم، لا تشتبه بآثار غيرهم من الأثر الإطلاق الذي يحدثونه في العالم كله، ولا تعرف نبوة على الإطلاق على الإطلاق أعظم أثرا من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذا باعتراف الكفار أنفسهم، لعل من طالع كتاب العظماء 100 أو الإسلام الجماعة والإسلام إيه؟ فالخارجون لا أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الكافر هو وضع رسول عليه السلام أن هذه الحديثة لا يستطيع أحد أن ينكرها أبدا، أن ما وجد في تاريخ التكفيرية كلها شخص أعظم أثرا في إطلاق العالم مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تلك النبوءات الذي يحضره المستقر عن أشياء تقع في المستقر وتقع كما أحضر البشارات بطلب الكتب السابقة به ثم جل معجزات، هذا على سبيل الاختصار. فمدعي الرسالة لو كان كاذبا مفتريا على الله تعالى فلا يكون مفلحا ولا يكون سبب من صلاح العالم ولا محلا لظهور المعجزات. ثم يقول تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يوم نحشرهم أي الإنس والجن والشياطين جميعا ليصطبح من لا يفلح من الظالمين لذيذ الصباح ويظهر المفلحون بكمال الإعجاز. ثم نقول الذين أشركوا أي الذين مضوا على الكفر بأن ماتوا عليه وهم الشاهدون أن مع الله آلهة أخرى أين شركاؤكم، أي الذين جعلتموهم شركاءنا وهم شركاؤكم في العبودية، أين شركاؤكم، أين آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله. وقيل قوله تعالى: اختر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، يقتضي حضورهم معهم في المحضر. يعني الآية هنا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، في حين الآية الأخرى تقول يقول عز وجل: اختر الذين ظلموا وأزواجهم وهي أيضا وما كانوا يعبدون من دون الله، فهذا يقتضي حضورهم معهم في المحضر. وأين يسأل بها عن غير الحاضر، أريد بأنه تقدير مضاف. يعني الله هنا يقول: ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم، والآية الأخرى تثبت أن شركاؤهم يحترون معه. والسؤال أين يكون على شيء لا يحدث، فالجواب هم حاضرون للفعل يحترون معهم من ذكر الآية التي في سورة الكهف، لكن المقصود هنا بتقدير مضاف، يعني أين شركاؤكم، يعني أين نفع شركائكم، أين شفاعة شركائكم، أو أنهم بمنزلة الغبية، لأن الحاضر الذي لا نفع ولا فائدة من حضوره هو مثل الغائب مثل الملك مثل المعدوم، لأنهم انعدم ما رجع منهم من الشفاعة. فالمقصود هو التوبيخ والتقريع، وأن يقرر في نفوسهم أن ما كانوا يرجونه مأيوس منه. وطبعا ثمرة هذا أنه من الآن تبين تقوم عليهم الحجة ويعملوا عقلهم ليستحضروا ما هم عليه من الضلال، لأنهم لم ينفعوا، وأن هؤلاء الذين يرجون شفاعتهم سوف يعني يؤلف لهم ويحزن لهم، وذلك تنبيه لهم في دار الدنيا على فساد هذه الطريقة. الذين كنتم تزعمون، يعني تزعمونها شركاء من عند أنفسكم، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني لم تكن فتنتهم أي جواب ما اعترض به على فتنتهم التي هي شهادة أن مع الله آلهة أخرى، يعني يعني عبر عن جوابهم في الفتنة، ثم لم تكن فتنتهم يعني لم يكن جوابهم إلا ألقاه. والله ربنا ما كنا مشركين. فعبر عن جواب الفتنة لأن جوابهم عبارة عن كذب، كذب كذبوا افتتنوا لأن وقعوا في الكذب. واضح؟ ثم لم تكن فتنتهم يعني لم تكن إيه؟ لم يكن جوابهم إلا أن كذبوا وقالوا، فلذلك سمى الجواب فتنة لأنهم وقعوا في الكذب، فافتتنوا بالكذب أمام الله عز وجل في الآخرة. والله احلفوا والله ربنا ما كنا مدركين. اعتبروا عن أصنامهم لما فيها وأكدا بالقسم بالاسم الجامع، والله ربنا ما كنا مدركين. ولقد الربوبية لله عز وجل لا إلى ما سواه مبالغة في التبرؤ من الشرك، فكان هذا العذر ذنبا آخر، ذنب جديد، لأنهم يكذبون هو مكياه أمام الله عز وجل ويحلفوا على كذب يمينا وموسى. أليس هذا فعلا جديرا بأن يسمى بالفتنة؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قال والله ربنا ما كنا مشركين. أي نعم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم يعني بنفي الإسراف عنها أمام عذاب العيون بحضرة من لا ينحضر من الشهود. الشهود لا ينحضرون في هذا الجو. أول وأكبر شيء انتهاكة هو الله عز وجل الذي يعني رآه مكان سهيلا على أعمالهم وشركهم وكفرهم، ثم الرسل والملائكة والبشر، وكل هؤلاء يشهدون عليهم مع ذلك يتفرعوا على الكذب أمام الله عز وجل. فلذلك يقول تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف ضاع وغاب عنهم ما كانوا يفترون يعني من الشركاء، فلم تغن عنهم شيئا ففقدوا ما رجوا من شفاعتها ونصرتها لهم، كقوله تعالى ثم قيل لهم اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، فضلونا ضلوا عنا. قال الزمخشري فان كنت كيف يصح ان يكذبوا حين يطلعون على حقائق الامور وعلى ان الكذب والجحود لا وجه لمنفعته، يعني كيف يكذبون مع انهم يطلعوا الان على الغيبيات وعلى حقائق الامور وعلى ان الكذب والجحود لم ينفعهم في مكانه ومع ذلك كذبوا. يقول الزمخشري الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه، يتعلق بالكذبون بايه؟ بخفه. وهذه أيضا من الخفه من الشكل، الكذب هذا أسوأ من الخفه. فالممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمييز بينهما حيرة ودهشة، ألا تراهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا غالبون، مع أنهم قد أيقنوا بالخلود، هم يوقنون أنهم خالدون في جهنم ومع ذلك يحاولون أي محاولة، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا غالبون، وأيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيه، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وقد علموا أنه لا يقضي عليهم. ثم بين تعالى بعض ما كان يصدر من مشركي مكة مما طبع على قلوبهم بسببه، ومن فقال عز وجل ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم من يستمع إليك من يصغي إليك حين تتلو القرآن ولا يجزي عنه شيئا لأنه لا يتدبر فيه حتى يطلع على إعجابه ويؤثر به الإرسال. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي حجبا جمع كنان، أكنة جمع كنان كغطاء جمعه أغطية، أي يخطئوا طبعا الموقف هنا نظر ومعنى في الوزن وفي المعنى، يعني أكنة غطاء وأغطية، أي يفقهون يعني كراهة أن يفهموا بطواطن قلوبهم بواطنه التي بها إعجابه وإرساله لإصابة الدلائل ورفع الشبه. وفي آذانهم وقرا أي وجعلنا في آذانهم التي لا تريد الوصول إلى بواطن القلوب ثمنا مانعا من وصول السماع النافع، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني ليس هذا الكفور فقط متعلقا بتفسيرهم مع القرآن الكريم وتدبر القرآن، لكن هذا في أي آية أخرى، أي آية تأتيهم بها فلم يؤمنوا بها، الكافرين يسح بفرط عنادهم واستحباب التقليد فيه. ولذلك قال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني سمع الدفاع. ثم يقول تعالى: حتى إذا جاءوك يجادلونك، يعني بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرونك ويناظرونك في الحق بالباطل. ثم فسر المجادلة يجادلونك، ماذا يفعلون؟ ماذا يقولون في المجادلة؟ يقول الذين كفروا: إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا إلا أساطير الأولين، أي أباطلهم وأحاديثهم التي لا نظام لها. ولا شك أن هذه رتبة من الكفر لا وراء، ليس وراءها رتبة. لماذا؟ لأن هؤلاء المبطلون حينما يعدون أصدق الحديث وأحسن الحديث الذي هو كلام الله من قبيل الأباطيل، مع أنه هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحديث، فهذه بلا شك رتبة من العناد والكفر لا غاية وراءها. ثم يقول عز وجل: وهم ينهون عنه ويتهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهم ينهون عنه يعني لا يقنعون بما ذكر من تكفيره، بل يصدون غيرهم أيضا عن اجتماعه. وهم ينهون عنه ويدعون عنه، كفروا وصدوا عن سبيل الله. هم أنفسهم يبعدون عن القرآن وينهون الآخرين أن يستمعوا للقرآن. وهم لرؤيتهم حلاوة نظرك فوق نفسهم وشعرهم مع متانة معانيه، يعرفون أن التدبر فيه يفيد التطلع إلى إعجابه، فيخافون تأثيره في قلوب الخلائق، لذلك ينهون عنه. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ينهون عن قراءته واستماعه لئلا يدعوهم إلى التدبر فيه فيفسد عليهم أغراضهم الكاسلة. وينهون عنه يعني يتباعدون عنه بأنفسهم إظهارا لغاية نفورهم عنه وتأكيدا لنفيهم عنه، فإن اجتناب الناهي عن المنهي عنه من مسممات النهي. ثم يقول عز وجل: وإن يهلكون إلا أنفسهم. قم بهذا الابتعاد عن مصدر الهدى الذي هو القرآن، لن يضر الله ولا رسوله ولا المؤمنين شيئا، فإن الله عز وجل متم نوره ومظهر دينه وإن الدائرة على أولئك الكافرين. ولذلك قال: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قيل يعني في بعض التفاسير إن المقصود أو يدخل في هذه الآية الكريمة علي أبو طالب. أبو طالب كان ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يهودا، وهم ينهون عنه يعني ينهون المشركين عن أبيته عليه الصلاة والسلام، وينأون عنه يعني وهو نفسه ينهى عنه فلا يؤمن به. ينهون عنه يعني ينهى إخوانه من مشرك قريش عن أبية الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يحميه. وفي نفس الوقت هو في ذاته ينهى عنه ويبعد عن الإيمان به فلا يؤمن به. أيضا ويكون سر الجمع وهم يعني أن المقصود أبو طالب ومن كانوا يتبعونه ويناصرونه على ذلك. وقيل إنها نزلت في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عشرة، فكانوا أشد الناس معهم في العلانية وأشدهم عليه في السر. كانوا يناصرونه في العلانية ينهون الناس عن أبيته، وهم في السر يعني أيضا أشد الناس بعدا عنه في الإيمان به عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى أن لفظ التنزيل مما يسقط على ما ذكر ولا ينافيه، وهو المراد بالنزول كما أسلفنا مرارا. واستشهد المفرد مع هؤلاء المفسرون بقول أبي طالب: يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن يؤمن إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب ذاتنا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة، وابشر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصح، ولقد صدقت وكنت قد أمينا، وعرفت دين كلام حالة أنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذارية سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهناك تجديد سريع جهاز سريع بين وهم ينهون وينهون. ولما أخبر تعالى أنهم يهلكون أنفسهم طرح كيفيته مع بيان ما سيصدر عنهم في الآخرة من القول المناقض لعقلهم الدنيوي، فقال عز وجل: ولو ترى لأن الآن من السابقة وإيه وهم ينهون عنه ويتأون عنه وإيه يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. كيف يهلكون أنفسهم؟ يقول تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار أي اطلعوا عليها فعاينوها أو ادخلوها فعرفوا ما فيها من العذاب. على النار إما على النار يعني فوق النار على الصراط أو على بمعنى فيه يعني أقيموا في جوف النار وغاصوا فيها وهي محيطة بهم. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تمنوا الرجوع إلى الدنيا حين لا رجوع واعدين ألا يكذبوا بما جاءهم أن يكونوا من المؤمنين أي بآياته العاملين بمقتضاها حتى لا نرى هذا الموقف الهائل أو نكون من طريق المؤمنين الناجين من العذاب الفائزين بحسن المآب. يقول تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل إبراز عما يدل عليه تمنيهم الباطل من الوعد بالتصديق بالإيمان. يعني ليس ذلك هذا الكلام الذي يقوله كلا إنها كلمة واقعية على أحد الكتابين كلمة مجرد كلام لكن في الحقيقة لو أن الله ردهم لعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون ويعلم أيضا ما لم يكن لو كان كيف يكون حتى الشيء الذي لم يقع لو كان وقع على اي صورة ساقع. والدليل هذه الآية ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فنقول تعالى انه لو ردهم الى الدنيا كما يعني يبلغون وكما يتمنون لما عادوا لما نهوا عنه من الشرك لعادوا اليه من انه هذا نلاحظه في الجزائر والعتاة والطغاة حينما يعني يتعرضون للموت او يدعون الموت مما يشاء الله سبحانه وتعالى ان ينجيهم. ما في شك ان الانسان اي واحد منا لو استحضر انه ما بينه وبين الموت الا يعني طرفة عين وانتباهتها لتكن في هذه اللحظة يعاهد الله على التوبة والاستقامة لأنه رأى الموت بعينه واضح. حتى المريض ما من أحد يمرض إلا في الغالب يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى لو لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين. هذا يحس كل إنسان منا في نفسه. يعني فعادت هؤلاء الجبابرة المتجبرين حتى يعني هذه آية الله يرده الله سبحانه وتعالى في الملائكة القاعدة ولا ينزجر ولا يرعوي ولا يحدث توبة بل ربما يتنادى في الطغيان وفي العدو وفي الإفساد في الأرض. أي نعم ما أنت إلا كزرع عند قدرته بكل شيء من الآفات مقصود. فإن أنت فلد من الآفات أجمعها فأنت عند تبادل الزرع محفوظ. أي نعم. يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. أي نعم. فليس الأمنية التي يذكرونها ليست عن عزم صحيح وليس عن اعتقاد خالص بل هي لسبب آخر وهو أنه ظهر لهم ما كانوا يكتمون في أنفسهم من الكفر والشرك. يعني حاولوا أن يكتموا جريمتهم بقولهم إيه والله ربنا ما كنا مشركين. فالله سبحانه وتعالى يبين هنا الآية ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني الآن بيقولوا إيه ولا نكذب بآيات ربنا ويقولوا كمان ونكون من المؤمنين وهم قبلها في موقف آخر في القيامة كانوا يقولوا إيه والله ربنا ما كنا مشركين. احنا كنا مؤمنين والله ربنا ما كنا مشركين. فيبين الله سبحانه وتعالى ان السبب في تمنيهم الرجوع الى الدنيا ليس العزم الصحيح والنيه الصادقه على انهم فعلا يتوبوا لو رجعوا للدنيا لكن الذي جعلهم يتمنون الرجوع هو ماذا؟ انه قد كشف الله مخبوء صدورهم حينما كذبوا وحلفوا كذبا وزورا انهم ما كانوا مشركين. والله ربنا ما كنا مشركين. نعيد العباره بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل إبراز عما يدل عليه تمنيهم الباطل من الوعد بالتصديق والإيمان. أي ليس ذلك عن عزم صحيح يقولون في اعتقاد بل هو بسبب الآخر. وهو أنه ظهر لهم ما كانوا يكتمون في أنفسهم من الكفر والشرك بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، وعرفوا أنهم هالكون بشركهم، فتمنوا لذلك يعني أن يعودوا إلى الدنيا، أو بشهادة جوارحهم عليهم أنهم ما حلفوا أنهم ما كانوا مشركين وما فعلوا معاصي ولا كذا، فينطق الله سبحانه وتعالى جوارحهم وتنطق سبيلهم، واضح؟ فحينئذ ينكشف الكذب الذي كانوا يكذبونه، أو يعني انكشف لهم ما كانوا يخفون من قبل، فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل يعني في الدنيا حينما كانوا يخفون تصديق نبوه محمد صلى الله عليه وسلم ويخفونها في صدورهم، انكشف لهم الحقيقه يوم القيامه، وكانوا يرجون لاتباعهم خلاف هذا التصديق في الدنيا، كما قال عز وجل ان يعني موسى قال لفرعون قال فقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض وقال، ف يعني فرعون نفسه كان ممكنا بفكر موسى لكن كان يخفي في قبل، فهذا هو المقصود بقوله فالبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، كان امام الجماهير وامام الشعب يعني كان يعني يظهر في تجريد موسى وهو في قلبه هو من ان موسى طالع، والدليل قوله تعالى هنا حكاية عن موسى لقد علمت يعني يا فرعون ما انزل هؤلاء الايات الا رب السماوات والارض بصر، وفي الايه الاخرى في شان فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. نعم. ولو ردوا يعني عن هذا الموقف الى الدنيا كما تمنوا وغاب عنهم ما شاهدوه من الاحوال لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا الى الشرك والى الكفر، وانهم لكاذبون يعني في وعدهم بالايمان او ديدنهم الكذب في احوالهم، ولذلك يعني السلف الصالح كان لهم مع هذه الايه وامثالها مواقف، كان بعض السلف يعرض ابنه فيقول له يا بني هب اننا مثلنا مما بعثنا ونشرنا وقمنا في القيامه وحكم علينا بالنيران ان ندخل النار، ثم وقفنا على الصراط وقفنا امام ربنا سبحانه وتعالى فسألناه الرضا قلنا له ولو يعني قلنا يعني نسأل الله يعني ماذا نعمل يعني صالحا او كما يعني حكى عنه هنا في هذه الآية الكريمة يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يعني هل انك سألت الله الفرة والفرصة الجديدة فأعطاك، فافترض ان حياتك الآن هي فرصة ثانية يعني أعطاك قوية وانتهي ذلك قبل أن تسأل الفرة طلب أعطاها، واضح؟ أي نعم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أي ما الحياة إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، أرحام تدفع وأرض تدفع، ما هي إلا حياتنا، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يعني بعد أن نفارق هذه الحياة، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم يعني عرضوا عليه أو وقفوا بين يديه قال أليس هذا بالحق، أليس هذا المعاد والبعث والنشور، أليس هذا بالحق، تقريعا لهم وردا لما يتوهمون عند الرب قالوا بلى وربنا، يعني إنه الحق وليس بباطل كما كنا نظن، أكدوا اعترافهم باليمين إظهارا لكمال يقينهم بحق جده، عندهم يقين لكن هل اليقين ينفع في الآخرة؟ إذا تنكشف الجهل في الحجر اليقين ينفع هنا في الدنيا في باب السباحة، إذا تؤمن بالغيب تطبق بالغيبيات دون أن تراها، هذا هو اليقين المفيد للنافع، أما اليقين فكل الناس يؤمنون إذا انكشف الحجر، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أيضا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ثم قال عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يعني بقلوب الاخره وما يتصل بها، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. نظم أو روي أن عليا رضي الله تعالى عنه نظم أبياتا على وفد هذه الآية، وقيل إنها لأبي العلاء المعري ولعل هذا أقرب. يقول: قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحضر الأجساد، قلت إليكما. إليكما المقصود بها كف عما تقولان، إليكما هنا معناها كف عما تقولان فإنه ليس بصحيح. قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحضر الأجساد، قلت إليكما. إن صح قولكما فلست بخاطره، أو صح قولي فالحصار عليكما. أضحى التقى والسر والقرآن في الدنيا، فأيهما أبر لديكما؟ طهرت ثوبي للصلاة وقبله جسدي، فأين الطهر من جسديكما؟ وذكرت ربي في الضمائر مؤنسا، خلدي لذاك فأوحسا خلديكما. وذكرت في البردين أبغي رحمة منه، ولا ترعان في برديكما. إن لم تعد بيدي منافع بالذي آتي، فهل من عائد بيديكما؟ برد التقي وإن تهلهل نفسه خير بعلم الله من برديكما. يعني بمناظر هذين الملحدين اللذين يعني اللذين يزعمان ينكران البعث والنشور. زعم الطبيب أو قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحصل الأجساد، قلت إليكما. إن كنت كلام البعث والنشور، إن صح قولكما فلست بخاطره. لو أنني أؤمن بالبعث والنشور وأنتم لا تؤمنان به، وظهر بعد ذلك أن مذهبكما كان صحيح، هل صحة مذهبكما هذا من البعث والنشور يضرني؟ فيضرني. لكن افترض أن مذهبي أنا صحيح، يعني في بعث ونشور، فيضركم إن كان مذهبي أم لا؟ واضح؟ هذه نوع من التنزل أو بيسموه استدراج، استدراج الخصم في المناظرة حتى يقر بالحق. وهذا له نظير في القرآن، يذكر منكم أحد شيء من مثل هذا؟ تفضل. نعم. صحيح. نعم لا اللي هي ذات القصة إذا وجدته صادقا وجدته كاذبا فعليه كذبه، وجدته صادقا يصدكم بعض بل يعدكم. كذلك أيضا الآية السورة الثلاث اللي هي قوله: وإن أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. لكن الألصق بالمدى الذي نذكره هو هذه الآية: وإياكم كاذبا، حتى هو بدأ بكلمة كاذب لأنها أقرب لإيه؟ لهواها. هذا نوع من التنزل في الخطوبة في المناقشات. وإياكم كاذبا فعليه كذب، لكن إذا كان صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم. فكذلك هنا يقول لهما: إن كان مذهبكما صحيحا فأنا لا حصلت شيء، لكن كان مذهبي صحيحا فقد حصلت كل الفكرات. قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحصل الأجساد، قلت إليكما. إن صح قولكما فلست بخاطر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يقول: إذا كان الأمر كما تقول من أنه لا قيامة فقد تخلصنا جميعا، وإن لم يكن الأمر كما تقول فقد تخلصنا وهلكت. فهذا الكلام وإن خرج نحر يستك، فإنما هو تقرير للمخاطب على خطابه وقلة في أخذه بالنظر والاحتياط لنفسه، مع أن المناظر على ثقة من أمره، وهو نوع من أنواع الجدل. ويقول في المثل التالي: الاستدراج نوع من البلاغة استخرجته من كتاب الله تعالى، وهو مخادعات الأقوال التي تكون مقام مخادعات الأفعال. يستدرج القصد حتى ينقض ويذعن، وهو قريب من المغالطة وليس منها. كقوله تعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ألا ترى لطف احتجاجه على طريقة التقصير بقوله: إن يك كاذبا فكذبه عائد عليه، وإن يصدق يصدقكم بعض ما وعدكم به. ففيه من الإنصاف والأدب ما لا يخفى. هذا يذكرنا أيضا بشهد شهيد من أهلها: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

صلى الله عليه وسلم عن الحج الذي يعتريه، مما حكي عن الكفر من الإصرار على التكذيب والمبالغة فيه، لبيان أنه صلى الله عليه وسلم بمكانة من الله عز وجل، وأن ما يفعلونه في حقه فهو راجع إليه تعالى في الحقيقة، وأنه ينتقم منهم أشد انتقام. فقد هنا بالتأكيد قد نعلم، هنا مقصود التحقيق، تأكيد علم الله سبحانه وتعالى بما يقولون بما يقع. يقول أبو سعود: وهذا يفيد بلوغه صلى الله عليه وسلم بجلالة القبر ورفعة المحل والزلفى من الله عز وجل إلى حيث لا غاية وراءه، حيث لم يقتصر على جعل تكذيبه عليه الصلاة والسلام تكذيبا لآياته سبحانه وتعالى على طريقة قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل نفى تكذيبه عنه وأثبت لآياته تعالى على طريقة قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إيذانا بكمال القرب واطمئنان لدخوله عليه الصلاة والسلام في فعل الله عز وجل، وفيه استعظام لجنايته منبه عن عظم عقوبته. والمعنى، وقيل المعنى: فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهم يجحدون بألسنتهم عنادا ومكابرة. وقد روي عن علي قال: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك، إلى آخر الآية. نعم، قد نعرف إنه لا يحزنك الذي يقولون، اسم موصول يعني ما يقولونه، ما يقولونه. ثم يقول تعالى: ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل من قبلك، ابتلاء في تسليته عليه الصلاة والسلام، فإن عموم البلية ربما يهون أمرها بعض التغيير. البلية لما تعم بتغوص، حتى الناس عندهم ايه المثل اللي يقول المصيبة إذا عمت طابت طابت، واضح؟ فالبلاء والعناء حينما ينزل ويشترك في الناس كما يستشهد ذلك بقول الخنساء اللي هو ايه: وما يكون مثل أخي ولكن ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأكد. يعني تقول من ناس كثيرين فقدوا إخوانهم، واضح؟ فلو كنت لوحدي لوحدي في هذه المصيبة لما احتملت ولما وكاني أحد لقتلت نفسي، ولا وما يكون مثل أخي مهما بكوا فإخوانهم أقل من أخي، ولكن أعز النفس عنه بالتأكد، واضح؟ فالمصيبة إذا عمت الناس تكون أثرها أقل، لأن هذا نوع من الموتى، واضح؟ لأن واحد لو راح شغل متأخر ولقى معاه عند باب الشركة مثلا أربعة خمسة كمان متأخرين أو عشرة، فيحس بإيه؟ بنوع من الموتى، تخف عليه مصيبة، واضح؟ أي نعم. ولذلك هذا النوع من الموتى سيحرم منه أهل الجنة، أهل النار والعياذ بالله. ولذلك في قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم أنكم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. فالآية تبين أن من عقوبات من سيحرمون بالشعور الذي ينشأ عن المتواجد في البلية بسبب وجود أمثالية في العذاب، فهذا الشعور ذاته سينزع من قلوبه ولن ينفعه وجود غيره معه في العذاب. فيقول تعالى: ولقد كذبت رسل من قبله، يوافيه الله سبحانه وتعالى بسنته تعالى فيمن سبقوه من الأنبياء، فإن عموم البلية ربما يهون أمرها بعض التغيير. وإرشاد له صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء لمن قبلهم من الرسل الكرام في الصبر على ما أصابهم من أممهم من فنون الآلية، وعظة مبنية له صلى الله عليه وسلم بمثل ما منحوه من النصر، كما كانت عاقبة أمره بالنصر والعاقبة المستقيم، فكذلك تتضمن هذه الآية وعدا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين. ولقد كذبت رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا وأولوا، إلى أن جاءت النهاية الحتمية: حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أما كلمات الله فهي مواعيده كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال أيضا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي

وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعتذر عن التأخير بسبب كثرة السيارة على مسير قطاع الخلف، وأرجو بس لا يؤخروني الإقامة أبدا بأي حال عن ربع ساعة، لأن الإنسان لا يؤمن الظروف تحت أي ظروف، فلا داعي لتأخير المجلس في المغرب. ولم يكن انا مضطرا من هذا الظروف، لكن الحمد لله تركتها لاحد الاسلام وموضوع الاسلام عبد المجيد. فارجو عدم التاخير لقدر الصلاه حتى اكثر ربع ساعه في المغرب بالذات. العادي كنت في العشر دقائق ربع ساعه، بعد ربع ساعه قبل سوره الصلاه. انتهينا بتفسير سوره الانعام الى قوله تبارك وتعالى: انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. قوله عز وجل: انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون، تقرير لما مر من ان على قلوبهم اكنه، على قلوبهم اكنه واعطيا وحزن، وتحقيق لكونهم بذلك من قبيل الموتى لا يتصور منهم الايمان الفتح، يعني التجديد للرسول صلى الله عليه وسلم من القمع والرجاء في ايمانهم، وبيان ان الذين يستجيبون لك انما هم الذين يسمعون، وهؤلاء الموتى لا يسمعون فلن يستجيبوا لك، انما يستجيب الذين يسمعون. ومعنى الاستجابه اي قبول دعوتك الى الايمان. يسمعون يعني يسمعون سماع قبول وسماع تعقل وتفهم وتدبر، لا مجرد السماع الذي تحسنه ونسلمه البهائم والعلميات. فبات مرارا انك لو وقفت فتره قصيره او كتابا على اي شيء من العلميات والبهائم هي تسمع ان لا تسمع، تسمع الصوت لكن هل تعقل؟ فهذا هو نفس المقصود بمثل هذه الايات التي تصفه بعدم السماع. هم يسمعون كما تسمع العلميات التي لا عقل لها، لكن لا يفهمون شيئا من هذا الكلام، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا يعني معه كلهم كمثل ذلك جمعك بما لا يسمع الا دعاء ونداء. هو لا يسمع لكن يسمع فقط الدعاء والنداء كما تنادى البهائم باصوات مميزه، فقط يسمعون دون ان يعقلوا معنى الذي يسمعونه. فهذا نفس يعني هذا الذي يتكرر كثيرا في القران الكريم من وصف هؤلاء الكفار، اي انما يستجيب لك بقبول دعوتك الى الايمان الاحياء الذين يسمعون ما يلقى اليهم سماع تفهم دون الموتى الذين هؤلاء منهم، كقوله تعالى: انك لا تسمع الموتى، انك لا تسمع الموتى، ليس فقط كما يعني جاء في المناسبه في حديث خليل هد والقرار الذي تم بين الصحابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الايه تشمل انك لا تسمع الموتى يعني الكفار الذين هم موتى، هم في الظاهر احياء لكنهم في الحقيقه موتى القلوب لا يشعرون ولا يعقلون. فالمقصود بهم الموتى هذا الكفار لانهم موتى في الحقيقه، لان الحياه لا تنفع ما داموا غير مؤمنين. فقوله تعالى: انك لا تسمع الموتى وان كانوا احياء بالحياه الحيوانيه، اموات بالنسبه الى الانسانيه، لموت قلوبهم بسموم الاعتقادات الفاسده والاخلاق الرديئه. انما يستجيب الذين يسمعون، ثم ابتدا الله تعالى كلاما يليق بقوله: والموتى يبعثهم الله. الموتى مبتدا يعني الكفار الذين لا يسمعون ولا يستجيبون يبعثهم الله عز وجل يوم القيامه ثم اليه يرجعون، المقصود يعني فيجزيهم باعمالهم. الموتى مجاز عن الكفره، كما قيل: لا يعجبن الجهور بذته فذاك بيت ثيابه كفنه. لا يعجبن الجهول بذته يعني الشخص الجاهل يعجب بملابسه ورونقها وزينتها، فذاك بيت ثيابه كفنه. هل الانسان الميت يتزين بالكفن وله ان يفخر بالكفن؟ فكذلك هذا الكافر الذي لا يؤمن بالله مهما كان عليه في القسم ثياب فانما هي كفن، الكفن الذي يكون على الموت فكيف يفخر به؟ قيل فيه رمز الى ان هدايتهم كبعث الموتى فلا يقدر عليه الا الله، يعني في هذه الايه رمز ترمز الى هذا المعنى العظيم، وهو ان هدايتهم لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى وحده، انك لا تهدي من احببت. لماذا؟ لان الهدايه بالضبط هي كبعث الميت من الموت الى الحياه، البعث الميت واعادته الى الحياه، هذا لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. فكذلك الهدايه لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى، لانها تماما من خصوصيات الله، كما انه يستاثر بالقدره على احياء الموتى، كذلك يستاثر بالقدره على احياء موات قلوبهم بالكفر بان يحيي قلوبهم بالايمان وبالهدايه. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، قيل ان فيها رمزا لقدره الله على هدايتهم، وان ذلك البعث. ففيه اخلاص للرسول صلى الله عليه وسلم عن ايمانه، يعني انت تبلغ لكن ليس عليك هدايه القلوب، انت عليك هدايه البيان والتوضيح والابلاغ. اما هدايه القلب وانقياده فهذا النوع من الهدايه لا يملكه احد الا الله سبحانه وتعالى. وفي كثرته الموتى من التهكم بهم والاغراء عليهم ما لا يخفى. ثم قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه، قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون. وقالوا يعني مشركي مكه، هذا بيان لنوع اخر من تعلمهم، اذ لم يقتنعوا بما شاهدوا من البينات التي تسير لها قمم الجبال، فطلبوا الايات هنا والا نوع من التعلم والتجرد. ولو يعني كما بينا في الجزء الماضي من السوره ان الله سبحانه وتعالى بين الموت حتى لو اتاهم من الايات ما يقول فانهم اقتنع بين في كفرهم وفي غيرهم، فلا يزيدهم هذا الا جحودا والا كفرا وعنادا، وبالتالي يستحقون نزول العذاب اذا اجيبوا الى ما اقترحوه من الايات. فسال الله سبحانه وتعالى امسك عن ان يجيبهم الى ما اقترحوه ابقاء عليهم كما بينا حكم ذلك، والا فما اعظم الايات التي ايد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واعظمها على اطلاق هذا القران الكريم، وغيرها من المعجزات الخوارق التي تقطع بكتب نبوته صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربك، يعني خارقه على مقتضى ما كانوا يريدون ومما يتعنتون. هذا كقولهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تصدر لنا من الارض ينبوعا، الى اخر الايات. قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون، اي ان اقتراحها جهل، فان الله سبحانه وتعالى قادر بلا شك على ان ينزل ايه، فاقتراح الايات على الله سبحانه وتعالى جهل به عز وجل، لما ان في تنزيلها قلعا لاساس التكليف المبني على قاعده الاختيار. لأنه لو جرت أمور الدنيا على طرف العادة باستمرار كلما اخترق آية يستجيب الله لهم، وفي هذه الحالة كأننا الآن في عالم الآخرة، لسنا في عالم هذه الدنيا، فبدنا دار ابتلاء ودار تكليف. فلا شك أنه لو كتفت الكذب وكتفت لهم الآيات وأجيبوا إلى كل ما اقترح من الخوارق لم نبقى في هذا العالم الذي يكون الإيمان فيه اختياريا، بل سنتحول إلى العالم الذي يكون فيه الإيمان اضطراريا. وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قلنا إن هذا الإيمان وهذا اليقين لا يفيد، لماذا؟ لأنه ليس في ذلك فيه القيمة في أن توقن هنا في الغيب في دار الابتلاء ودار التكليف، هناك دار ظهور النتائج، فلا يستحيل أن تبقى وقت التكليف مع تحول الأمور إلى خوارق عدم استغراب إجابة إلى مقترحتين، فيبقى على أساس التكليف أو اطلع من أساسه. أو أن في اقتراح هذه الآيات وفي إجابتهم يترتب عليه استئصالهم بالكلية، لأن سنة الله سبحانه وتعالى إذا طلب قوم آية أو اقترحوا آية فأجابهم إليها يجيب إليها لكن بشرط. أنهم إذا لم يؤمنوا إلى رأيها فإنهم يعاقبون بالاسترسال بالكلية، فكأنه يعني لم يجدهم رحمة بهم وإنساء عليهم. فإن من لوازم جحد الآية المنجئة الهلاك جادا على سنته تعالى في الأمم السابقة، وتخصيص عدم العلم بأكثرهم بما أن بعضهم واقفون على حقيقة الحال، وإنما يفعلون ما يفعلون مكابرة وعنادا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون إشارة إلى أن بعض الناس صاروا يقفون على حقيقة الحال ويعلمون هذا المعنى، وأن أنه أن الله قادر على أن ينزل آية، لأن أنه لم ينزل آية من أجل كذا وكذا من الحكم التي ذكرنا، لكنه مع ذلك يتعنتون ويتكلفون مثل هذا الكلام عنادا. ثم يقول تعالى: فما من دابة في الأرض ولا طائر يطير من محله إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض، كلمة في الأرض أخذت معنى في الأرض يعني الاستقرار. وما من دابة في الأرض، في هنا فوق معنى الاستقرار، ولذلك يقول القرطبي في تفسيرها: وما من دابة في الأرض أي مستقرة في الأرض لا ترتفع عنها، ولا طائر يطير من جناحيه، ولا طائر يعني الطائر يرتفع عن الأرض يطير، أما الدابة هي مستقرة على الأرض. وما من دابة في الأرض أي مستقرة لا ترتفع عنها، ولا طائر يرتفع عنها إذ يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أصناف مصنفة في غسل أحوالها وعدم إهمال شيء منها وتدبير شؤونها وتقدير أوزارها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا يعني ما فرطنا، وما أوصلنا في الكتاب يعني لوح القضاء المحفوظ من شيء، يعني سواء كان جليلا أو دقيقا، فإن اللوح المحفوظ أو هذا الكتاب الذي يضم الكتاب مشتمل على ما يجري في العالم لم يزل فيه أمر شيء. والمعنى أن الجميع علمهم عند الله، وما من ذات في الأرض ولا طائر يطير من جناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، فعلم هذا كله عند الله لا ينسى واحدا منه أو منها من رزقه وتدبيره. وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، أي كتاب مفتح بأسمائها وأعدادها ومضانها وحافظ لحركاتها وسكناتها، ثم إلى ربهم يحشرون، يعني الأمم كلها من الدواب والطير، فيمسك بعضهم من بعض حتى يبلغ من عبده أن يأكل للجنة من القرناء، لا بد من العبد حتى بين هذه البهائم لا مكان، حتى يقطع للجنة التي لا حد لها من القرناء التي كانت ذات قرن ورفعتها وأردتها بقرنها، تبعث هذه ويختص بهذه من جهتها عدلا من الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ثم الى ربهم يحشرون، يعني اورد ضميرها على صيغه جنه الى يقرا يحشرون، من يرائيها مجرى اجراء مجرى هذا يقرا. قال ابن الخليل: ان قلت فما الغرض في ذكر ذلك؟ ما الغرض؟ ياتي الكلام في مناقشه الكفار في تعددهم وعنادهم واقتراحهم الايات. فما الغرض من ذكر هذه الايام من دابه في الارض ولا طائر يطير من الحي الى اخره؟ كنت الدلاله على علم قدرته ولطف علمه وسعه انقاذه وتدبيره تلك الخلائق المتفاوته في الاجناس المتكاثره في الاصناف، وهو حافظ لها لما لها وما عليها، مهيمن على احوالها، لا يزعل شان عن شان، وان المكلفين ليسوا مخصوصين لذلك دون منع دائم من سائر الحيوان. إشارة إلى عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وسعة علمه، يعني كم من الأيات الخير لا يوجد شيء مهما دق إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمره، وهذا معنى توحيد الربوبية، أن تؤمن أن كل ما في الوجود هو من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يخلو أحد على شيء أبدا إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فليس الله سبحانه وتعالى يدبر فقط أمر الخلائق مؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهم، وإنما يدبر أمر كل ما في هذا الوجود، يعني كل سمكة في البحار، كل طائر في السماء، كل نملة في البحر، كل حشرة، كل حيوان، كل ما تتخيله من يعني حتى الذرات والإلكترونات وكل ما يوجد في هذا الوجود لا تتحرك شيء بحركة ولا حكمة إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى وتدبير من الله عز وجل. فيقول الغزي المقصود أن هداية الله لما كانت حاصلة لهذه الحيوانات، فلو كان إظهار آية الملجأة المصلحة لا أظهرها، فيكون كالدليل على أنه تعالى قادر على أن ينزل آية. وقال القاضي: إنه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين أنهم يرجعون إلى الله ويحشرون، بين بعده بقوله: وما من دابة إلى آخره، أن البعث

ولا تعد يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. فالسياق يعني يشير الى ان الاقرب والاظهر ان الكتاب هنا المقصود به اللوح المحفوظ، مع ان القول بان الكتاب هو القران الكريم ايضا لا يؤيده كما سنبين ان شاء الله تعالى. يقول القاسمي: وقيل المراد منه القران كقوله تعالى: ونزلنا عليك القران بيانا لكل شيء. فالقران الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك القران بيانا لكل شيء، هو الكتاب الذي قال الله تعالى فيه: ما فرطنا في الكتاب اي في القران من شيء. قال الخفاجي: قيل حمده على القران لا يلائم ما قبله وما بعده. اذا قلنا انه هو القران الكريم فلم يستقيم مع السياق الذي قبله والسياق الذي بعده، لان قبله: وما من طائر وما من دابه في الارض ولا طائر يطير الى الحيز الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. اذا قلنا انه القران الكريم فلم يتناسب هذا التفكير يعني مع السياق قبله وبعده. لكن هذا القول من الخطابي مزعج ورد، لان المعنى ما فرطنا في الكتاب من شيء يكون المقصود بها لم نترك شيئا من الحجج وغيرها وغيرها الا ذكرناه. ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني ما تركنا حجه من الحجج القويه على يعني ما يستدل عليه من قضايا الايمان وغيرها في هذا القران الكريم الا دللنا عليه. وان السياق كله في الايات والبينات والدلالة على الحق. يقول: ويسمع بأن المعنى لم نترك شيئا من الحجج وغيرها إلا ذكرناه. فكيف يحتاج إلى آية أخرى مما اقترحوه ويكذب آياتنا؟ فالكلام بعضه آخر بحجج بعض بلا شبهة. وقال أبو سعود: أي ما تركنا في القرآن شيئا من الأشياء المهمة التي من جملتها بيان انه تعالى مراع لمصالح جميع المخلوقات الا بيناه. وقال الشهاب في قول البيضاوي: فانه قد دون فيه ما يحتاج اليه من امر الدين مفصلا او مدخلا. القران الكريم احتوى على امور الدين كلها وادلتها، اما على سبيل الايجاز اما على سبيل التفصيل. يشير الى ان ما ثبت بالادله الثلاثه ثابت بالقران الكريم لاشارته بنحو قوله تعالى: فاعتبروا يا اولي الابصار. فاعتبروا يا اولي الابصار هذا من الادله التي استدل بها على حجيه دليل الادله الشرعيه، ما هو القياس. فاعتبروا يا اولي الابصار اشار الى القياس، واضح هي حجيه القياس. اما قوله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه، فهو اشار الى حجيه السنه، واضح. بل قيل انه بهذه الطريقه يمكن استنباط جميع الاشياء منهم. بهذه الطريقه في الاستنباط يمكن ان نستنبط كل شيء من العلوم من القران الكريم. كما سال بعض الملحدين بعضهم عن طبق الحلوى: اين ذكر في القران؟ فقال في قوله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني اسالوا اهل الاختصاص ان كنتم لا تعلمون. فاذا كنت تسالوا اهل الحلوى اذا بلا الخبراء في صناعة الحلوى يخبرونك بذلك، والقرآن دلنا على ذلك بالإشارة بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صحيح الآية سياقها في أهل الكتاب: فاسألوا أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون، واضح. لكن كأنها تشير إلى أن يسأل أهل الاختصاص في كل كتاب، واضح. واستظهر الرازي أن المراد بالكتاب القرآن. الرازي أكد أو مال إلى هذا القول بأن المراد بالكتاب ما فرطنا في الكتاب أي في القرآن الكريم. واحتج بأن الألف واللام في الكتاب إذا بقر على رجل المفرد انصرف إلى المعمود السابق. المعمود الفعلي السابق كما في قوله تعالى مثلا: فعصى فرعون الرسول. من هو الرسول؟ فرعون. موسى عليه السلام، موسى فرعون عليه السلام، واضح؟ وكذلك نحن في القرآن الكريم أو نحن المسلمين إذا قلنا كلمة أي كتاب فالأل هنا بتشير تكون عهدية تدل على الكتاب المعهود عند المسلمين. ما هو هذا الكتاب؟ هو القرآن الكريم. أيوه. والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو القرآن، فيجب ان يكون المراد من الكتاب في هذه الايه القران الكريم. اذا ثبت هذا فلقائل ان يقول كيف قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، مع انه ليس فيه تفاصيل علم القدس وتفاصيل علم الحساب ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم، وليس فيه ايضا تفاصيل ملائم الله ودلائلهم في علم الاصول والفروع. والجواب ان قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء يجب ان يكون مخصوصا ببيان الاشياء التي يجب معرفتها والاحاطه بها وبيانه من وجهين. الاول ان لفظ التفريط، كلمه التفريط الان هنا للتفريط يبين ان الذي يرد على من يقول نحن نجد نظريه التفريط ونظريه كذا والنظريات والوثائق الهندسيه وتفاصيل الطب والحساب وكل هذه العلوم الموجوده ما نجدها في القران، يعني ما الحكمه من الله تعالى من ذلك قال ما فرطنا في كتاب الخير اذا قلنا ان كتاب يعنى به القران الكريم؟ فالجواب انه يجب ان يخصص تفسير هذه الايه ما فرطنا في كتاب الخير، يعني ما فرطنا في كتاب الخير بل بينا كل ما يجب علمه، كل ما يجب علمه والاحاطه به. والان جاء دور اقامه الدليل على وجود هذا التفسير، ان ما فرطنا في كتاب الخير يعني مما يجب، في بيان مما يجب معرفه الواجب ويجب علمه في امور الدين. فيستدل على هذا التفسير بقوله لان الله سبحانه وتعالى ما فرطنا، ما فرطنا. فالتفريط لفظ التفريط لا يستعمل نفيا ولا اثباتا الا فيما يجب ان يبين. لفظ التفريط لا يستعمل في النفي او في الاثبات الا فيما يجب ان يبين، لان احدا لا ينسب الى التفريط والتفصيل لئلا يفعل ما لا حاجه اليه، وانما يذكر هذا اللفظ فيما اذا اثر فيما يحتاج اليه. فقلنا انا قلت لك افعل كذا وانت فررت، وانت فررت يعني تستعملها في ايه؟ في مكان يجب عليه ان يفعله. لكن اذا كان هذا الامر الذي خاطبته به او كلفته به امر هو الانسان يعني امر قبيح او تافه او يستغنى عنه لا يفرغ فاعله بلفظه التقرير، واضح؟ لا يفرغ ولا يعاتب به ويوقف فعله وعدم فعله بالتقرير، لانه شيء يستغنى عنه الا في مثلا، لكن لا تستعمل هذه الا فيما يجب علمه وبيانه او عمله. الامر الثاني ان جميع ايات القران او الكثير منها داله بالمطابقه او التضمن او الالتزام على ان المقصود من انزال هذا الكتاب بيان الدين ومعرفه الله ومعرفه احكام الله. واذا كان هذا التقييد معلوما من كل القران كان المتقون هنا محمولا على ذلك المقيد. يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء، من شيء هو الذي يجب معرفته والإحاطة به من أمور الدين لا من أمور الدنيا، لأننا إذا قرأنا القرآن الكريم لا خرجنا لهذا الاستنباط أن المقصود الأساسي لإنزال هذا الكتاب أنه كتاب هداية ليس كتاب تكنولوجيا، إنما هو كتاب هداية، فليس مقصوده أن يملنا ويهدينا إلى المغريات. لماذا؟ لأن هذه الحقائق الحسية الله سبحانه وتعالى جهزنا بالآلات والإمكانات الذاتية والقدرات التي ترشدنا إلى اكتشافها شيئا فشيئا، فهي أشياء محسوسة موجودة واضح تقضى على التجربة والمشاهدة ثم يأتي بالإنتاج عن ذلك. القدرة تبنى بالنظر بالشم باللمس بالصوت بالحس واضح أغير ذلك من الحواس واضح. فهذه زودنا الله سبحانه وتعالى لنا بالعقل وبالادوات التي هي نستطيع ان نستخدم هذه الحبات ونترقى فيها شيئا فشيئا. فهذه لي هوانها على الله تركها للبشر. لكن هل كان يمكن اننا نهتدي بعقولنا الى الامور الغيبيه من تفاصيل الجنه والنار والقضاء والقدر واحوال الانبياء السابقين وما يحصل قبل يوم القيامه واسرار النفس البشريه وما يستحوذ وما الذي يرضي الله وما الذي يغضب الله وما هو الواجب وما هو المستحب للعبادات وغير ذلك؟ كل هذا لا يمكن ان تستقل معقوله بالوصول اليه. فلذلك لم يصرف الله سبحانه وتعالى بالكتاب من شيء، يعني بين لنا كل ما ينفعنا في امور الدين لا في امور الدنيا. امور الدنيا تركت لنا في الغالب، اما امور الدين فما فرق الله عز وجل في شيء من امور الدين. هنا ما عرفنا في كتاب من حيث يحمل على المخيط من اين جاء التخيط من يعني من استقراء القران استقراء القران الكريم نجد ان القران يعني اياته كثيره جدا كلها تشير الى ان المقصود من القران انزال القران هو هدايه الناس الى صلاح دينهم وامور اخرتهم. اما قوله ان هذا الكتاب غير مستدل على جميع علوم الاصول والفروع فقوله ان علم الاصول علم الاصول العقائد والتوحيد فانه بتمامه حاصل فيه لا شك ان كل قضايا الاصول وقضايا الدين والايمان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وما تعالى كل هذا قد بينه لنا القران الكريم لان الدلائل الاصليه مذكوره فيه على ابلغ الوجوه. فاما روايات المذاهب وتفاصيل الاقاويل فلا حاجه اليها. كيف تذكر هنا؟ يعني يمكن الانسان يقيم دينه دون ان يحتاج اليها. اما تفاصيل علم الفروع فقال العلماء ان القران دل على ان الاجماع وخبر الواحد والقياس حجه في الشريعه. فكل ما دل عليه احد هذه الاصول الثلاثه كان ذلك في الحقيقه موجودا في القران. لان الاثبات الادله في القران كلها وماذا؟ هو القران الكريم. القران دل على حجية السنة، القرآن دلنا على حجية الإجماع وحجية القياس وعلى حجية الخبر الواحد، فبالتالي أصبح العمل بهذه الأدلة كلها هو عمل بالقرآن نفسه، واضح؟ فإذا يعتبر القرآن أيضا أشار إلى أو يعني فيه الدلالة على حتى قضايا الفروع، في قضايا الفقه وغيرها من فروع المسائل وتفاصيلات دقيقة، لماذا؟ لأنه إما يستدل عليها بالقرآن يعتبر القرآن مستمر على الدليل أو من السنة والسنة حجة في ذاتها والقرآن دل أيضا على حجتها وعلى حجيتها وإما استدلال بالإجماع والقرآن هو الذي دل على حجيته وإما استدلال بالقياس فكذلك وإما استدلال بخبر الواحد فكذلك واضح؟ فإذا القرآن أيضا دلنا على هذا الاحتجاج بهذه الأدلة. وذكر الواحدي رحمه الله لهذا المعنى أمثلة ثلاثة. الأول روى ابن مسعود روي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه. أن هذه قصة مروية عن عبد الله قال لعن الله الواسمات والمستوسمات والمتخلفات بالحسن المغيرات خلق الله. فرمى ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيف وكيف. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. لانه قولها ومن لألعن من لعنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو في الكتاب. هو رد ان يستفزها يعني يبين لها ابتداء يتنفس بالدليل في السنه الدليل ايضا في القران. قال وهو في الكتاب. فقالت المراه لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قرأت ما بين اللوحة إلى جلدة المصحف فما وجدت في آية تقول لعن الله الواسمة والمستوسمة إلى آخره. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا مما أتانا الرسول أو هذا مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه الطريقة يمكن إرجاع كل قضايا الفروع وكل تفاصيل الفقه كلها وانتكب دليلها الى الكتاب الكريم. وبالتالي يتأيد قول من تذكر قوله تعالى ما فرقنا في الكتاب من شيء لانه هو القرآن الكريم. وهذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه. يمكن يقول الغزالي واقول يمكن وجدان هذا المعنى في كتاب الله بطريق اوضح من ذلك لانه تعالى قال في سوره النساء في يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله فحكم عليه باللعن حكم على الشيطان باللعن ثم عدل بعده قبائح افعاله وذكر في جملتها انه قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وظاهر هذه الآية يقتضي أن تغيير الخلق يوجب اللعن. فأيضا يمكن استنباط نفس المعنى من الآية الكريمة. كذلك تتم بالحديث بلا شك، لأن تتم بالحديث عن الله الوسمات والمتوسمات والنامقات والمتنمقات والمتقلبات للحسن المغيرات خلق الله. مثال آخر ذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى كان جالسا في المسجد الحرام فقال: لا تسألوني لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى. فقال رجل: ما تقول في المحرم إذا قتل الدبور؟ فقال: لا شيء عليه. فقال: أين هذا في كتاب الله؟ فقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. ثم ذكر إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ثم ذكر إسنادا إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: للمحرم قتل الدبور. واضح؟ يعني أم القيس تدرج بثلاث درجات. الله قال إن القرآن الكريم دلنا على حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأتى بالحديث الذي هو يعني عليكم بسنتي من الذي يقول عليكم الرسول عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم أتى بسنة أحد هؤلاء الراشدين وهو عمر رضي الله عنه يعني أجابه من كتاب الله مستنبطا بثلاث درجات. وهذا يقول وأقول هنا فريق آخر أقرب منه، وهو أن الأصل في أموال المسلمين العصمة، يعني الرازي يعني يستدرك على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول لك فريق أكثر من الفريق الذي سلكه الشافعي، لكن طبعا بلا شك فريق الشافعي مفيد في غير هذه المسائل. إن كان هنا في طريق أخر أقرب، لكن نحن نريد قريبا من استنباط مسائل، لأن في مسائل أخرى قد لا نجد إلا قولا يعني واحد من أئمة الراشدين المهديين الخلفاء. فأقولها هنا طريق آخر أقرب منه، وهو أن الأصل في أموال المسلمين العصمة. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال: لا يسألكم أموالكم. وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأنهى عن أجل أموال الناس إلا بطريق التجارة. فعند عدم التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة. وهذه العمومات تقتضي ألا يجب على المحرم الذي قتل الدبورتين، وذلك لأن التمسك بهذه العمومات يفيد بالحكم بمرتبة واحدة. أما المثال الثالث فقال الواحدي روي في حديث العتيق الزاهي، حديث معروف في صحيح البخاري عن ابي هريره وزيد بن قابل رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: انزلك الله الا قضيت بيننا لكتاب الله. فقام حكمه وكان افقه منه فقال: اقضي بيننا لكتاب الله واذن لي. قال: قل. قال: ان ابني كان عفيفا على هذا، عفيفا يعني اجيرا، إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته فاشتريت منه بمئة فتاة وخادم. يعني قلت بدل أن يعني أن يحدى ولدي فأنا أدفع مئة فتاة وخادم ولا يقام عن الحد. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جد مئة وتغرير عام وعلى امرأته الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. جل ذكره المئة شاء والقادم رد لأن رد عليك ترجع لك ثاني، وعلى ابنك جد مئة وتغريب عام. وارجو إليك ورجل من أسلم، وارجو إليك على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها، وأيضا أخرجه ممكن. فهنا وقد ان هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاه والسلام: ان تلك المرء الا قضيت بيننا بكتاب الله وقال الاخر: اقض بيننا بكتاب الله واذن لي. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. ايوه. وليس للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب، يعني القران الكريم ليس فيه يعني دليل على الجمع بين الجلد والتغريب، وهذا يدل على ان كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عين كتاب الله، لأن كلمة كتاب الله قد يعنى بها حكم الله، كما قال كتاب الله عليكم، الحكم الله عليكم. قال الرازي وهذا حق، لأنه تعالى قال لتبين للناس ما نزل عليه، لتبين للناس، يعني السنة تبين ما نزل، لأن حتى أصل الآية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليك، أنزلنا إليك الذكر، هنا فيه إنزالين، وأنزلنا إليك الذكرى عن السنة، لتبين للناس ما نزل إليه يعني القرآن، كلام منزل من عند الله تبارك وتعالى. وكل ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخلا تحت هذه الآية. وبالجملة فالقرآن الكريم كلية الشريعة، والمجموع فيه أمور كليات، لأن الشريعة تتمت بتمام نزوله. فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال. وقد جوز البحث في هذه المسألة المهمة العلامة الشاطبي في الموافقات في الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل ترجع إليه. كما دلت الآية على حشر الثواب والبهائم والخير كلها، أي بعثها يوم القيامة، كقوله تعالى: وإلى الوحوش حشرت. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى سيفين تنفتحان، فقال: يا أبا ذر هل تدري فيما تنفتحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيحمي بينهما. أي نعم. وقال أبو ذر: ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب قائله جناحيه في السماء